وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة، ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان، ويشترط حضور العدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يتحدث عن صلاة الجمعة وأحكامها، وعن خطبة الجمعة وأحكامها. فهو سبق لنا طائفة من ما يلزم لصلاة الجمعة وما لا بد منه في الخطبة، والآن يذكر أن هذه الشروط الأربعة لا بد منها في الخطبة. أولا، حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه. الثانية، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والثانية، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قراءة آية، ولا بد أيضا من الموعظة التي تحرك القلوب ويتأثر بها الناس، لا بد من هذه في كل خطبة، في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يلازم كلمة أما بعد. بعض العلماء يرى أيضا أنها من لزومها، وبعضهم يرى أنها من سننها المؤكدة. أما بعد أيها الناس أو أيها المؤمنون، هذا الذي كان النبي يعبر به صلى الله عليه وسلم عندما أيها المؤمنون أيها الناس اتقوا ربكم، لأن هذه الألفاظ القرآن، الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه هكذا ينادي: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. إما يعم الناس، وإما باسم الإيمان أو باسم الإسلام: أيها المسلمون. فهذا الذي ينبغي في خطبة الجمعة، فلا بد من هذا في الخطبة الأولى وكذلك في الخطبة الثانية. فلا بد من قراءة آية، فعندما يأتي بالموعظة يضمنها آية تتعلق بما تكلم به، فهذا لا بد منها في خطبة الجمعة. ويشترط حضور العدد المشترك، والأمر كذلك، الأمر بتقوى الله، لأن الأمر بتقوى الله هذا شرط من شروط صحة الخطبة عند جماعة من العلماء. وبعض العلماء يقول إذا حثهم على طاعة الله فهذه تقوى الله ولو لم أتى بلفظ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أيها الناس اتقوا الله. فالأولى أن الإنسان يأتي بكلمة اتقوا الله التي كان النبي يقولها، وكان الصحابة كذلك بعده يقولونها. فالتقيد بسنة النبي في ألفاظه وفي معنى هذا الذي ينبغي هنا. ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب. نعم، يشترط سماع العدد المشترط، فمنهم من يشترط أن يكون العدد 40 رجلا، ومنهم من يشترط أن يكونوا 12 رجلا، ومنهم أقل من ذلك. فالمهم أن العدد المشترط عند من يشترط لابد من أن يسمع الخطبة، فإن كان صوت الإمام ضعيف ما يسمع الأربعين ما تنسي خطبة، لابد أن يسمعهم، أو كانوا متشاغلين ما سمعوا أو كذا، لابد أن يسمعهم الخطبة. فإذا سمعها 40 يكفي ولو ما سمعها الكل، ولكن كل ما كان الصوت أندى وأبلغ فهذا أحسن وأولى. نعم، لأنه ذكر اشترط للصلاة، ذكر اشترط للصلاة، والله أشار إلى ذلك في محكم كتابه في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد به الخطبة، اسعوا لحضور الخطبة وحضور والإتيان بالصلاة، يحضر الخطبة ويستمعها. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعض العلماء أيضا حملها على خطبة الجمعة، لا بد أن يستمع، مأمور بالإنصات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، وأخبر أن من لغى في الجمعة فلا صلاة له، فلا جمعة له. يعني الصلاة تصح لكن فضيلة الجمعة تفوت عليه، ومن لغى فلا جمعة له، أي فاته فضل الجمعة، ومن قال لصاحبه صح فقد لغى. مجرد ما تقول إنسان تكلم، لو تقول له اسكت فقد لغوت، لا تكلم ولا بكلمة تسكت، ولو أنت تسكت غيرك إن كان يكفيها الإشارة عطه الإشارة ولا تتكلم، وإلا فلا تتكلم، لأنك عندما تتكلم تساويه، تصير أنت لغوت مثله، لا تتكلم. وحتى ولو أن أحد سلم عليك ما ترد عليه السلام، والإمام يخطب، ولو مثلا مديده يبي صافحك ما تصافحه، لأنه هذا منهي عنه في تلك الحال. ولكن من المستحسن أنه لو الإنسان سلم عليك ولا ردت عليه أو صافحك وتركته، أنه إذا انتهت الخطبة أنك تسلم عليه وتعتذر منه وتقول له يا أخي، وتعلمه أن هذا الخطبة ما يجوز أن الإنسان يتكلم لا بالسلام ولا بغيره، حتى تفهمه ويعرف الحكم ولا يصير بنفسه عليك شيء، لأنه ربما يظن أنك إما مستقره أو أمر من الأمور وأنت قاصد التمسك بالسنة، فأنت تنبه على هذا، لأن هذا كثير ما يحدث. أحيانا يكون بجنبك شخص ما يفهم الأحكام ثم يسلم عليك والإمام يخطب، ما تترد عليه لأنك ما تحب تفوت على نفسك فضيلة الجمعة ولا تمد يدك له. فإذا انتهت الخطبة امسكوه وسلم عليه وقل والله يا أخي ترى هذا ممنوع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الكلام والإمام يخطب، وأنت ما لك حق أنك تسلم والإمام يخطب، انتظر حتى تنتهي خطبه وبعدين إذا أردت تسلم. فينبغي للإنسان أنه ينبه أخاه المسلم بهذا الشيء من أجل ما يكون بنفسه شيء، لأنه ما هو مسلم عليه ولا هو رد عليه. لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها فنوا، وإن كثر التفريق. نعم، لابد الأربعين هذا لابد من الاستمرار في سماع خطبة الجمعة، ثم أيضا الاستمرار عند تكبيرة الإحرام، ثم الاستمرار في الصلاة. فإن نقصوا عن العدد صلوها ظهرا ما تكون جمعة. نعم. وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استؤنف مع سعة الوقت، ويشترط استؤنف يعني أعادوها مع سعة الوقت، وإن كان الوقت ضيق أو خرج وقتها يصلونها ظهرا. نعم. ويشترط لهما أيضا الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها والجهر بهما بحيث يعني نعم، لابد أن يكون الخطيب صالح لأن يؤم في الجمعة، ولو وليس من شرطها أن الخطيب يصلي بالناس، لكن هذا أحسن وأولى وأكمل. لكن لو خطب شخص وصلى بالناس شخصا آخر فلا بأس، لكن الأولى أن الذي يتولى الخطبة هو الذي يتولى الصلاة، بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، والنية والاستغفار. ما حلك على اشترط لهما أيضا الوقت ويشترط لهما أيضا الوقت فلا تصح واحدة منهما قبله وفاقا لأنهما بدل ركعتين وتقدم. هذه بعض الناس ربما يتساهل فيها، يؤدي الخطبتين قبل الزوال، وعند من يشترط زوال الشمس ما تصح الخطبتين، لأنه ما يبدأ بالخطبة إلا وقت الصلاة، وقت الخطبة مؤقت وقت الصلاة، فلا تتقدم الخطبة على الصلاة، فلا تتقدم الخطبة على دخول الوقت. أما يعني لابد أن تتقدم على الصلاة، لكن ما تتقدم على دخول الوقت، فلا بد بعد دخول الوقت يقوم الخطيب ويخطب ويصلي بعدها. لكن لو خطب والوقت ما دخل ما صحت الخطبة على ما ذكره المصنف هنا رحمه الله. نعم. ويشترط لهما أيضا الوقت، ما علق عليه، فلا تصح واحدة منهما قبله وفاقا لأنه بدل ركعتين وتقدم بس. إيه ولا شرع صحيح. نعم. وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها. كذلك إذا لابد أن يكون خطيب الجمعة يصلح أن يكون إماما في الصلاة، لأن كان ما يصلح مثل لو خطب صبي ما يصلح يؤم الناس، أو إنسانا ما هو بأهل للإمامة، إنسانا فاسق ما يصلح، لابد أن تتوفر فيه شروط الإمامة. والجهر بهما كذلك، الجهر لابد من الجهر بالخطبتين لسماع الناس. نعم. بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، والنية والاستيطان للقدر الواجب منهما. نعم، النية لا بد منها، لا بد من النية، لأن كل عمل لا بد له من نية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ أي ما يصح له ما نواه، أما يعمل الشيء بدون نية لا بد. نعم. والموالاة بينهما وبين الصلاة. كذلك الموالاة بينهما وبين الصلاة، فهم يلقي الخطبة ثم يروح نص ساعة ولا ساعة إلا ربع ولا كذا، لا، إذا كمل الخطبة يشرح في الصلاة، لابد من الموالاة بينهما. نعم. لا يكون في فرصة بينهما وقتا طويل. نعم. ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس. نعم، هذا بالنسبة للخطبتين، أما الجمعة فهي كالصلوات لابد من الطهارة، لكن لو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة، فلا بد مثلا ربما انه مثلا يتذكر وهو في الخطبة انه على غير طهارة، يكمل الخطبتين لا بأس، ثم يجدد وضوءه ويصلي بالناس او يقدم واحد يصلي بهم، فهذا لا بأس. فالخطبة المستحب ان يكون على طهارة، لكن لو خطبها وهو على غير طهارة فالخطبة صحيحة. نعم. ولو خطب بمسجد لانهما ذكر تقدم الصلاة اشبه الاذان، وتحريم لبث الجمعة. نعم، يعني مثل الأذان، الأذان يستحب أن يؤذن وهو على طهارة ومستقبل القبلة. نعم. وتحريم لبث المسجد، وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة. نعم. وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة. يعني كل شروط الصلاة ما تشترط في الخطبة. شروط الخطبة لا بد يستقبل القبلة، الصلاة لا بد يستقبل القبلة، ولا بد يكون على طهارة، ولا بد أن يستر عورته. هذا ما تشترط في الخطبة هنا. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. نعم، ما هو من شرطة أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فلو خطب شخص وصلى الصلاة غيره فلا بأس، بل يستحب ذلك. نعم، يستحب ولا يجب. نعم. لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين. نعم، لأنها منفصلة، ولأن الخطبة ما هو في اسمه بصلاة، هذه خطبة، ولذلك جاز للإمام وهو يخطب أن يكلم أحد الناس، أو واحد من الناس يكلم الإمام وهو يخطب، لا بأس بذلك، لكن ما يجوز يكلم غير الإمام، لكن الإمام له أن يكلم أحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ودخل رجل وجعل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي وهو يخطب، قطع خطبته صلى الله عليه وسلم وقال له اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني اجلس تأخرت عن الصلاة وآذيت الناس، اجلس، فأمره بالجلوس. ومرة أخرى لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب ودخل رجل ثم جلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، فأمره النبي وهو يخطب أن يصلي ركعتين. وكذلك أيضا في قصة سليك الغطفاني رضي الله عنه حينما دخل والنبي يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأنفس وهلكت الأموال وجاع العيال، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، قالوا للنبي والنبي يخطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثهم، فأغاثهم الله، ما خرجوا من المسجد إلا والسماء تمطر عنه. فالحاصل انه سليك كلم النبي وهو يخطب ولا انكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام، فيجوز لشخص ان يكلم في حاجه ضروريه يكلم الامام وهو يخطب، او الامام نفسه يكلم شخص اساء اراد يأدبه او يامره بمعروف او ينهاه عن المنكر او امر من ذلك، يجوز له الكلام، اما غيرهم من الناس لا، لا بد من الاستماع التام. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة، ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا. نعم، اللي يبطلها كلام محرم، أما الشيء اللي غير محرم لو تكلم بالخطبة بشيء محرم مثل سب ولا شتم ولا لعن أحد ما يستحق ذلك، هذا كلام محرم، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي، فإذا تكلم بأمر منكر هذا يبطل الصلاة، يبطل الخطبة، الخطبة ليست لهذا، الخطبة ذكر وموعظة وآيات قرآنية وأحاديث نبوية. ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. نعم، لا يجزئ أن يخطب بغير العربية إذا كان قادرا عليها. أما لو كان في بلد ليس بينهم من يعرف اللغة العربية والإمام ما يعرف العربية، فلا بأس أن يخطب للقوم بلغتهم، يخطب خطبة تكون بلغتهم، لكن يضمن الحمد لله والشهادة والصلاة على النبي والموعظة والأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى وقراءة ما يتيسر من القرآن، ولو كان بقية الخطبة في لغة أخرى غير العربية. لكن إن كان مقتدل على العربية ما يجزيه، لابد أن يخطب بالعربية، يأتي بالأركان بالعربية، ولو زاد عليها بلغة قومه فلا بأس، إيضاحا لها وتمييزنا. ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر. نعم، هذا من سنن الخطبتين أن يكون على منبر، يعني مكان مرتفع، سواء منبر منور وإلا على شيء مرتفع، المهم أنه يرتفع من أجل بلغ الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مبدأ أمره في الصلاة في مسجده لم يكن عنده منبر، ولكن كان إلى جانبه جذع نخلة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء صعد على جذع هذه النخلة وخطب الناس حتى عمل له المنبر، فلما عمل له المنبر جعل يصعد على المنبر ويخطب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة مسندا بالمسجد قريب من المحراب. فقالت له امرأة من الأنصار عندها غلام النجار، قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أصنع لك منبر، فإن عندي غلام النجار يحسن ذلك. فقال النبي نعم، فعمل له. فلما أتي به يوم الجمعة وجاء على عادته صلى الله عليه وسلم ليخطب، وتجاوز الجذع وركع على المنبر، فجعل الجذع يحن، الجذع جذع نخلة يابس مقطوعة لها مدة، ولما تجاوزه النبي وهو بالعادة يرقى فوقه ويعظ الناس يخطب، فلما رأى أن النبي تجاوزه ورقع على المنبر جعل يحن كحنين البعير يسمع جميع من في المسجد. ثم رجع النبي من المنبر ووضع يديه عليه هكذا وسكته فسكت، ثم عاد صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر واستمر على ذلك. وهذه آية من آيات الله ومعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ان هذا الجذع جذع نخلة يابس، لما ان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الصعود عليه كالعادة جعل يحن ويبكي ويتأسف على فراق النبي عليه الصلاة والسلام ووقفه، فهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات الله. نعم. ومن سننهما الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع. نعم، النبر وهو الارتفاع، الشيء إذا ارتفع قالوا هذا نبر. نعم، فهو سمي المنبر هكذا لأنه مرتفع، والما المقصود أنه يكون في محل عالي علشان صوته يكون أندى ويراه الناس ويسمعون كلامه. واتخاذه سنة. نعم، اتخاذ المنبر سنة لأنه كان على زمن النبي، وكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات، فكان يصعد الدرجة الأولى ثم الثانية ويقف عليها ويجلس على الثالثة صلى الله عليه وسلم، فكان هذا منبره عليه الصلاة والسلام. ولما أن الله سبحانه وتعالى اختاره لجواره وتوفاه الله وجاء أبو بكر وصار الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، صعد على المنبر ونزل درجة عما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحب أنه يقف في موقف النبي احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام، فوقف بالدرجة التي تحته. ولما تولى عمر رضي الله عنه كذلك نزل أيضا درجة عن أبي بكر رضي الله عنه، تواضعا لأبي بكر رضي الله عنه. ثم بعد ذلك بعد ما الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أبو بكر وعمر، وجاء الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، رأى أنه يطول المنبر لأن الناس كفروا، وكل ما ارتفع أسمع كثير، فعمل المنبر من درجات كثيرة في زمن عثمان رضي الله عنه، واتخذ الناس المنابر الخاصة سنة اتخاذ المنبر لأن النبي فعله صلى الله عليه وسلم، وهو اتخاذه سنة مجمع عليها، سنة مجمع عليها لأنها فعل النبي وفعل الخلفاء الراشدين وفعل التابعين ولا يمه، فصارت اجماع سنيتها. أنا قاله في شرح مسلم ويسعده على تؤده إلى الدرجة، يعني يصعد على المنبر على تؤده، يعني ينبغي للإمام أن يترسل عند الصعود على المنبر بسهولة وكذا حتى يقع علينا، ويسعده على تؤده إلى الدرجة التي تلي السطح. نعم، إلى الدرجة التي تلي الآخر، من أجل أن يقف على وحده وعند الجلوس، والجلوس بين الخطبتين سنة، حتى يجلس على الدرجة الأخيرة. نعم. أو التي هي العليا. نعم. أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر. نعم، إذا كان ما في منبر فهو يستحب له يكون محل مرتفع، ولو كان مثلا جذع نخلة، ولا مثلا صندوق، ولا مجموعة من الحصى أو من الرمل أو من اللبن، يصعد المقصود الارتفاع. لأنه في معنى أي عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب. نعم، يكون عن يمين المحراب، هذا مكان المنبر، فالمنبر يوضع إذا صف الإنسان بالمحراب يكون المنبر على يمينه، هذا موقعه وهذا الأفضل، لأن منبر النبي كان على هذه الكيفية، إذا صفيت في محراب النبي يكون المنبر على يمينك. نعم. وإن خطب بالأرض فعن يسارهم. نعم، وإن كان ما فيه منبر والأرض ولا وجد مكان يرتفع فيه، فالأفضل أن يكون على يسار المنبر، يلقي الخطبة عن يسار المنبر، وإن كان فيه منبر فهو يكون على اليمين. نعم. وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. كذلك إذا دخل المسجد سلم على من يليه، فإذا صعد المنبر سلم على الناس عموما، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه، ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد عن عثمان. نعم، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يأتي بالسلام كامل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، كسلامه على من عنده في خروجه، ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان لقول نعم ابن عندما عمر. عندما يصعد المنبر يسلم على الناس ثم يجلس حتى يفرغ الأذان المؤذن من أذانه، فإذا فرغ من الأذان بدأ في الخطبة. لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه سنة خلفاء الراشدين. نعم. وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق. نعم، هذا أيضا من سنن الخطبة، أنه إذا أكمل الخطبة الأولى يجلس قبل أن يبتدي بالخطبة الثانية، يستريح قليلا ولا يطيل الجلوس، بل حدده العلماء رحمهم الله بمقدار ما يقرأ قل هو الله أحد، يعني بقدر قراءة قل هو الله أحد، سواء قرأها أو لم يقرأها، المقصود الزمن، أنه بمقدار قراءة سورة قل هو الله أحد ولا يطيل، مثل بعض الأئمة ربما أنه إذا جلس يطيل، وهذا ما هم مشروع، فهو يجلس جلسة خفيفة بهذا المقدار، مقدار قراءة سورة الإخلاص. وأن يخطب قائما لما تقدم. نعم، وأن يخطب قائما، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، أنه كان، ولذلك لما بعض الأمراء خطب قاعدا أنكر عليه الصحابة، قالوا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما إلا من عذر، لو حصل للإمام عذر، حصل معه مثلا مرض، أو حصل معه دوخة ما يستطيع الوقوف وخطب وهو جالس، فالخطبة صحيحة، لكن بدون عذر لا، ما ينبغي، تركا للسنة هذا، ولو خطب وهو جالس فالخطبة صحيحة لكنه ترك السنة. إلا إن كان بعذر فهو معذور. نعم. وأن يخطب قائما لما تقدم ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا. نعم يستحب إذا خطب يكون معه شيء يعتمد عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يأخذ عصا، فهذا يستحب أن يحمل معه العصا وهذا من السنن. أما إن كان عنده شيء من المنبر أو شيء يعتمد عليه أيضا فيكفي هذا. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود عن الحكم بن حزم، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. نعم يعني بالسيف، ولكن هذا فيه نظر، فإن الدين الأمة تلقته بالحمد لله بالقبول، ما هو كل الدين فتح بالسيف. السيف إنما وضع للمعاندين المشركين الذين ردوا الدعوة ولم يقبلوا يقاتلون بالسيف، أما أكثر الناس الذين قبلوها ما يحتاجهم إلى سيف، مراد الدعوة قبول الدعوة، فمن قبلها هذا المطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في جهاده ينتظر، فإن سمع منهم أحد أذن أو أذن وترك، وإذا كانوا قد أنذرهم النبي وأمرهم بالإسلام وامتنعوا وأصروا قاتلهم النبي حتى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. لكن والمدينة التي كان النبي يخطب فيها عليه الصلاة والسلام ما فتحت بالسيف، دخلوا بالإيمان، هم دخلوا في دين الله بدون قتال بدون شيء، لأنهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام مكة وآمنوا به وأسلموا وبايعوه على أن يأتيهم بالمدينة وينصروه ويحموه كما يحمون أولادهم ونساءهم، وأنه يكونون معه عليه الصلاة والسلام باذلين نفوسهم وأموالهم للدفاع عنه، فأحبوه ودخل الدين المدينة بدون سيف وبدون أي شيء، كلهم دخلوا في دين الله أهل المدينة بدون قتال. فهذا التعليل الذي ذكره المصنف إشارة إلى أن الدين فتح بالسيف فهذا فيه نظر كبعض العلماء يمكنون هذا، وهذا الواقع أيضا يشهد له. نعم فيه ناس امتنعوا وعارضوا الدعوة ولم يقبلوها احتاجوا قتال، فيه ناس دخلوا في دين الله أفواجا بدون هذا. ولذلك لما فتح النبي نعم مكة فتحها بالسيف، لكن لما فتحت مكة فتحها صلى الله عليه وسلم ودخل الناس فيه، بقية الناس دخلوا في الإسلام من قبل القتال، من قبل أن يقاتلهم النبي، وصاروا يفيدون إليه من كل مكان جايين راغبين في الإسلام. وكما قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما فتح صلى الله عليه وسلم مكة وأسلم أهل مكة وأسلمت قريش لم يبقى أحد ممتنع من الإسلام، فجعل الناس يفيدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه الوفود من كل مكان، جاءه وفد الطائف وجاءه وفد هوازن وجاءه وفد البحرين وجاءه وفود العرب من جميع قبائل العرب وفدوا إليه، وجاءه وفد نصارى نجران وجاءتهم الوفود من كل مكان من الجزيرة عليه الصلاة والسلام. قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، وأن يعتمد يعني العصا يأخذ العصا بيسرى، فإذا كان يخطب من ورقة بيمينه أو يضع يده الأخرى على المنبر ويعتمد بيسرى، لأن هذا ربما يكون إذا كان باليسرى ربما يكون أريح له، والمقصود أنه يكون مرتاح أداء الخطبة، لأن الجانب الأيسر هو الذي فيه القلب، فإذا استراح يرتاح القلب، فاستحب أن يأخذ العصا بيسرى، وإذا كان معه ورقة وإن كان بدون ورقة فهو يضع يده اليمنى على المنبر ويخطب خطبته. نعم. فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. نعم إذا كان ما اعتمد ما معه قوس ولا استند على شيء مثلا من المنبر، لو قال بيدي كذا وهو يخطب فلا بأس، أو أرسلهما فلا بأس، مخير. نعم. وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام. نعم وقت الخطبة ينبغي لخطيب الجمعة ألا يفعل ما يفعله كثير من الناس، تارة يلتفت هنا وتارة يلتفت لا، الخطبة الجمعة لها قيمتها ولها احترامها، ولها ينبغي أن يكون على الخطيب الخشوع، فهو يخطب أمامه ولا يلتفت لا يمين ولا شمال، لأن النبي هكذا يخطب أمامه ولا يلتفت على الناس من هنا ومن هنا، لكن كان صلى الله عليه وسلم في مجالسه إذا جلس يتحدث مع أصحابه يتحدث كذا ويلتفت ويتحدث مع هؤلاء ويلتفت ويتحدث مع هؤلاء، كان هذا خلقه عليه الصلاة والسلام من أجل تساوى الناس بحديثه. أما خطبة الجمعة فهو كان يستقبل أمامه ويلقي خطبته صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت لا يمين ولا شمال الناس. ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر، وإن استدبرهم كره وينحرف. يعني ولا يستدبر الناس، ينبغي يستقبلهم ولو استدبر القبلة، يستقبل الناس مستديا للقبلة، يستقبل الناس ولو كان ظهره إلى القبلة، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو خطب وهو مستقبل القبلة الخطبة صحيحة، لكنه ترك السنة. نعم. وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة. نعم. وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة، ذكره في المبدع. وينحرف. ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر، وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب. أي نعم. إذا كان هم إلى بعض المأمومين مثلا أرادوا أن يقتربوا من الإمام وانحرفوا إليه واستقبلوه، اللي بالجهة هذه اقتربوا واستقبلوه فلا بأس. نعم. وأن يقصر الخطبة. وأن يقصر. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، علامة على فقهه، علامة على أنه يفقه. هكذا ينبغي لخطيب الجمعة ألا يطيل الخطبة، لأن إطالة الخطبة فيها مشقة على الناس، ثم أيضا إذا طالت الخطبة قد آخر الخطبة ينسيهم أولها، فإذا كانت مختصرة يستوعبونها ويحفظونها، ولأن هذا سنة الذي كانت خطبته صلى الله عليه وسلم مثل ما وصف بعض الصحابة، إنما كان يخطب صلى الله عليه وسلم بكلمات يسيرات واضحات، هذا خطبته صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للإمام في خطبة الجمعة ألا يطيل على الناس، لا سيما إذا كان المكان فيه خلق الكثير، ولا سيما إذا كان فيه حر شديد أو برد شديد أو زحام شديد، ينبغي أن يخفف. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أيما الناس فليخفف، فإن من وراء الصغير والكبير والضعيف والحاجة، ولسيما في الجمعة، لأن الجمعة الناس يتقدمون إليها ويأتون قبل الصلاة بالساعة والساعتين والثلاث، وربما احتاجوا إلى الوضوء، ربما احتاجوا، فلا ينبغي أن الإنسان يحرجهم، ينبغي أن يخفف خطبة ويقللها. هكذا سنته صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا فعله وفعل الخلفاء الراشدين، وهكذا الأئمة يحثون على قصر الخطبة. ويكفينا قوله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، أي علامة على فقهه. وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. نعم، فأقيل الصلاة وأقصر الخطبة. وهكذا أيضا في كل الخطب التي تكون في مجامع الناس، لكن خطبة الجمعة أولاها، كذلك الخطب الأخرى مثل خطبة الاستسقاء، ولا خطبة العيد، وإلا خطبة مثلا يوم عرفة، ينبغي أن تخفف ولا يطول على الناس ولا يشق عليهم. ولأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما إن عبد الملك بن مروان أمر الحجاج أن يحج بالناس، وقال له لا تفعل شيء إلا بأمر عبد الله بن عمر، وأمر عبد الله بن عمر أنه يمشي مع الحجاج علمه المناسك لئلا يخل بشيء، لأن عبد الله بن عمر أعلم بالسنة ومن أعلم الصحابة ومن أورعهم، فلذلك أمره. فلما أن الحجاج وضعت له القبة بنمرة وقد قرب الزوال، أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال له إن كنت تريد السنة فمن الآن فقم واخطب. ثم قال له أيضا، قال انتظر حتى إني أغتسل لأجل لتنشط الخطبة، فانتظره قليل حتى قام وذهب معه إلى مكان الخطبة في مسجد نمرة. ثم قال له إن كنت تريد إصابة السنة فأقصر الخطبة ولا تطل الصلاة، أنا يصلي بهم الظهر والعصر، قال لا تطول عليهم لا بالصلاة ولا بالخطبة، أقصر الخطبة. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي أن تكون الخطب في مجامع الناس الكبيرة، تكون مختصرة لئلا يؤذيهم ولئلا يشق عليهم، ولسيما إذا كانوا في حر شديد أو في شمس شديدة، هذا ينبغي تقصيره حتى يؤدي الناس العبادة بسهولة وبانشراح صدر، ولا يتأففون ولا يضجرون، لأنه متى ما أطلت عليهم يحصل منهم ضجر ويحصل منهم ملل، فلا ينبغي. وأن تكون الثانية أقصر. نعم، هذا من السنة أن تكون الخطبة الأولى أطول من الثانية. نعم، ورفع صوته قدر إمكانه. نعم، يرفع صوته قدر ما يسمع من حوله. نعم، وأن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير الخطبة. نعم، الدعاء للمسلمين مسنون في كل وقت، ولسيما في هذا، لأن هذا من مواطن الإجابة، فهو في الخطبة الثانية يكثر من الدعاء لعموم المسلمين، ويدعو كذلك لولاة الأمور المسلمين بالصلاح والهداية، إن الله يصلحهم. لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأنه بصلاحي تصلح الرعية، فإذا كان السلطان صالح أقام العدل في الناس، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالزكاة، أمرهم بالأحكام، أقام عليهم حدود الله، أمرهم بالمعروف، نهاهم عن المنكر، امتنع من الظلم، أعطى كل ذي حق حقه. فلذلك كان الأئمة رحمهم الله رضي الله عنه يدعون للأئمة أئمة المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق، فيدعو لعموم المسلمين ويدعو لأئمة المسلمين، ويكثر من الدعاء في هذا الموطن لأنه من مواطن الإجابة هنا. وأن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، ويباح الدعاء لمعين. نعم، يباح الدعاء لمعين لو عين شخص بالدعاء له، لا سيما في بعض المناسبات ودعا لشخص معين في الخطبة، هذا لا بأس، لكنه عند عدم اللزوم ما له حاجة، يدعي العموم ولك المسلمين وكذا. لكن إذا احتاج إلى تخصيص شخص بالدعاء، إنسان قائم بأمر المسلمين ويدافع عن المسلمين ويرسل حقهم، لو خصه بالدعاء فلا بأس، ولأن هذا كان في زمن الخلفاء يعملون ذلك ويخصون أئمتهم بهذا. نعم. وأن يخطب من صحيفة. نعم، يستحب أن يخطب من صحيفة، يعني يكون الخطبة معدة وكاتبة قبل، أحسن من كونه يرتجلها، لأنه إذا كتبها أولا أن تكون محررة محفوظة بالآيات ما يغلط فيها والأحاديث النبوية، الأمر الثاني أنه يستطيع يحددها ما تطول، لأنه إذا ارتجل الشخص ربما يتكلم تروح عليه نصف ساعة ساعة لا ربع ساعة وهو يخطب ما يدري وش الوقت، فإذا كانت مكتوبة استطاع أن يضبطها ويحددها بوقت كما يشاء ولا يطيل على الناس. نعم. قال في المبدع وينزل مسرعا. نعم، فإذا انتهى من الخطبة ينزل إلى الصلاة بسرعة حتى من أجل الموالاة بين الخطبة وبين الصلاة ما يكون فيه وقت. نعم. وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. وقال ابن أبي موسى وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا. نعم، الصلاة الجمعة خلف أمراء الجور أو أهل البدع هذا جائزة ولا يلزمه أن يعيده، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أناس فسقة يعلمون أنهم يشربون الخمر، ولكنهم أمر على بعض المناطق وهم يصلون الجمعة، فكان الصحابة ما يتركوا صلاة الجمعة يصلون وراءها. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه وهو من أورع الناس جامع بين العلم وبين الورع، وكان يصلي صلاة الجمعة خلف المختار بن أبي عبيد، والمختار بن عبيد معروف ظلمه فسقه، حتى انه بعض العلماء يقول انه ادعى النبوة، وكما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه ان ابن عباس جاءه رجل وقال ان المختار بن أبي عبيد يزعم انه يوحى اليه، فقال ابن عباس نعم يوحي له الشياطين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ولما سئل ابن عمر عن هذا ايضا اجاب بمثل جواب ابن عباس رضي الله عنه، قال نعم الشياطين يوحي بعضهم الى بعض. فيعني كثير من العلماء ذكروا انه قد ادعى النبوة ومع ذلك كان مسلما، ولذلك يقول اهل السنة والجماعة رحمهم الله ونرى الصلاة صلاة الجمعة خلف أئمة الجور، لأن هذا الصحابة رضي الله عنهم كان بوقتهم حصل جور من بعض الأمراء وحصل منهم فسق وحصل ظلم وحصل منهم قتل للأنفس بغير حق، ومع ذلك يصلون خلفهم، فصلاة الجمعة تصلى خلف كل بر أو فاجر، ما يترك صلاة الجمعة. وبعض العلماء يقول ينبغي أن يحتاط يصلي معه مخافة الفتنة، فإذا صلى أعادها ظهرا هذا، وبعضهم يقول ما تلزم الإعادة لأن الصحابة ما بلغ أنهم يعيدون صلاتهم، لكن من أعادها من باب الاحتياط فلا لوم عليه. نعم. هذا سائل يقول عجوز لم تستطع إتمام العمرة بعد أن طافت بالبيت لمرض، هل يصح لها بعد أيام أخرى أن تكمل ما بقي لها من صلاة عند المقام والسعي أم تعيد العمرة من جديد؟ ومن أين تحرم؟ يعني هي عاملة الطواف يعني طافت ولا عملت شيء بعد الطواف. لا، إذا نشطت واستطاعت ليس عليها إلا السعي والتقصير، فهي لو جلست يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما يخالف، ثم بعد ذلك تذهب وتسعى وتقصر ولا عليها شيء. نعم. هذا نفس السائل يقول: قطعت العمرة فخرجت من المسجد وأخذت المريض إلى الفندق ورجعت. قطعت عمرتي فخرجت من المسجد وأخذت المريض إلى الفندق ورجعت وأتممت، هل علي شيء؟ هل يجوز عمرتي؟ إيش عمل؟ أعد السؤال. يقول: قطعت العمرة فخرج قطع العمرة. قطع منين؟ كمل طواف وما كمل الطواف؟ إنسان مكمل الطواف فلا عليه إلا أن يسعى ويقصر. إنسان هو قاطع الطواف في عيد الطواف من جديد، كان قطع طواف شوطين أو ثلاثة ثم قطع الطواف وذهب بالمريض، فهو إذا رجع يعيد الطواف من أوله، يطوف سبعة أشواط ثم يسعى ثم يقصر. وإن كان أكمل الطواف بعد إكماله الطواف ذهب بالمريض إلى المستشفى، فإذا ذهب ورجع يبدأ بالسعي ويقصر ولا شيء عليه. هذا سائل يقول: ما حكم إهداء ثواب الطواف للميت؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. منهم من يرى إهداء العبادات كلها، من طواف ومن صلاة ومن صدقة ومن دعاء ومن أي شيء، عملا صالح عمل بر تعمله وتهديه والدك ولا والدتك ولا صديقك ولا مثلا معلمك ولا أي إنسان ترى أن له عليك حق وتهدي إليه، فهو إن شاء الله مقبول. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: وكل قربة من القرب، يعني كل عمل طاعة، القربة فعل الطاعة، وكل قربة إذا فعلها مسلم وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وبعض العلماء رحمهم الله يقولون: لا، ما يصلح إهداء القرب من صلاة وقراءة قرآن وكذا إلا ما ورد. فورد عن النبي الدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر أول ولد صالح يدعو له، ثم أيضا قالوا: وكذلك الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سعد بن عبادة وقال إنه توفيت وأن ما أوصت بشيء هل ينفعها إذا تصدقت عنها؟ قال: نعم. فتصدق عنها بنخل له، جعله وقفا عليها وسبيل الله ففعل هذا. وكذلك أيضا الذي قال عن أبيه أنه لا يستطيع الحج فأراد أن يحج عنه، قال: حج عن أبيك. فالحج أو العمرة أو الصدقة هذه سئل عنها النبي وأتى بها وأجازها، فقالوا: اللي ورد عن النبي هذا، ولكن الذي نرى صحته إن شاء الله أنها إهداء الثواب لا بأس به، من قراءة قرآن أو طواف أو صلاة وتهدي ثوابه لوالدك أو لوالدتك فلا بأس به، لأن النبي ما نهى عن هذا. لكنه سئل سؤال عن أشياء هذه، سئل عن الصدقة قال نعم، سئل عن الصيام قال نعم، سئل عن الحج قال نعم، سئل عن العمرة قال نعم، وسأل عن قال على الدعاء فقال نعم. فلو نهى عنه النبي، لكن الأشياء اللي سئل عنها النبي أفتاله وقال لا بأس بذلك. فالصحيح إن شاء الله أن إهداء الثواب للأموات المسلمين من شخص مسلم لا بأس به إن شاء الله، من طواف أو تلاوة قرآن، لكن إذا كان بأجر. لو مثلا قلت لشخص: رح طف سبعة أشواط واجعل ثوابه لبوي وهذه 10 ريال، نقول له: هذا ما يجوز، هذا عمل طاعة ما يجوز أخذ العوض عليه. لكن لو فعلته أنت من نفسك وأهديته، أو مثلا جلست تقرأ لك مثلا جزء من القرآن أو سورة من القرآن وأهديت ثوابها لوالدك، إن شاء الله ما في بأس. لكن تواجه واحد تقول: هذه 50 ريال اقرأ لي كذا وكذا جزء وأهد ثوابه اللبوي، نقول: لا، هذا ما ينبغي، لأنه لا يجوز الاعتياض عن عمل الطاعة، هذا عمل صالح ما يجوز أخذ الدنيا في مقابلته. هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء والإمام يخطب؟ وإذا كان لا يجوز فكيف يتحرى ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ يوم الجمعة ما دام الإمام يخطب ما يجوز لا دعاء ولا كلام ولا شيء، هذا يذب عنك فضيلة الجمعة. وساعة الجمعة بعضهم حدد، وهالعلماء رحمهم الله، أولا مثلا بعضهم قال انها بعد الاذان، فبعد الاذان اذا حصل لك فرصة قبل الخطبة او بين الخطبتين او مثلا انتهاء الخطبة وقبل الصلاة تدعو، هذا لا بأس، اما وقت الخطبة لا. وبعضهم قال انها هي بعد اخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا هو الصحيح اللي عليه جمهور العلماء، ان ساعة الاجابة التي في الجمعة هي اخر ساعة من نهار يوم الجمعة، يعني قبل المغرب، ما بين العصر الى المغرب، هذه ساعة الاستجابة يوم الجمعة. هذا سائل يقول: ما حكم من مضى عليه سنتين من رمضان ولم يصم لمرضه، ودخل عليه رمضان اخر ما زال في مرضه، وماذا يترتب عليه الان، وكيف يصوم؟ ان كان النوم صح بعد ذلك وبرئ من مرضه واستطاع الصيام فانه يصوم ولا شيء عليه، لان هذا امر الله، اذا ما استطاع وكان معذور فلا عليه شيء. فان كان لا صار عليه ايام من رمضان وتكاسل على صيامه، وجاء رمضان الثاني وصام ولا صام تلك الايام، فهذا يجب عليه يصومه ويطعم عن كل يوم مسكين كفارة للتأخير. وإن كان مريض ما يستطيع فهو معذور، ويطعم عن كل يوم مسكين يكفيه. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني المريض في مرض مأيوس منه ما يقدر يصوم ومأيوس منه، هذا يطعم عنه عن كل مسكين. أو كان كذلك أيضا شيخ كبير، كبير السن عجز عن الصيام لكبر سنه، هذا ما ينتظر منه انه يصح، لان العمر ينتهي، فهذا يطعم عن كل مسكين. ولذلك انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاه والسلام دعا له النبي بطول العمر، فان كان يختم النبي وهو عمره 10 سنين، حتى توفي النبي وهو عنده، حتى بلغ 20 سنة وهو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، هذا أخويدمك أنس، ادع الله له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم كثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله جنة. فاستجاب الله دعاء النبي وكثر ماله وكثر ولده وطال عمره، وإن شاء الله إن دعوة النبي تبلغه الجنة. فكان أنس رضي الله عنه لكبر سنه 2 سنين ما يصوم، ويطعم عن كل يوم مسكين. وقد روي عنه رضي الله عنه أنه كان يجي يوم من رمضان ويجمع ذو 30 مسكين ويشبعهم، وهذه وتكفيها، لأن المراد إطعام المسكين إشباعه، سواء أعطته إياه ويأكله ببيته أو صنعت الطعام له وأطعمتهم فكذلك. هذا إذا كان كبير السن ما يكبره مثل حالة أنس رضي الله عنه، أو كان كذلك مرضه مخوف ما ينتظر البرء منه فكذلك، أو كان مثلا ما يستطيع ولا استطاع بعد ذلك، فهو يطعم عن كل يوم مسكين ويكفيه. هذا سائل يقول: في بلادنا بعض الناس يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون المدائح النبوية جائزة، خاصة في المناسبات مثل إحياء الموالد وفي شهر رجب، وسألت بعض العلماء عن المدائح النبوية فقال لي جائز، لأن حسان بن ثابت رضي الله عنه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيدونا هل كلامهم هذا صحيح؟ مدح النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك هذا من السنة، وهل هناك أفضل من النبي؟ وهل هناك أحد له حق يماثل حق النبي؟ لا والدين ولا غيره، حق النبي هو أفضل الحقوق وأكبر الحقوق عليه الصلاة والسلام. وهل هدانا الله وعلمنا الدين إلا بأسبابه عليه الصلاة والسلام؟ فنمدحه ونثني عليه ونقول به القصائد المدح، إلا أنه ما ينبغي نجعلها في وقت محدد ولا نجعلها يوم معين، لا، نمدح النبي قبل ونصلي عليه دواما، ما نجعلها وقت معين. إذا كنا ما نجيبه إلا مثلا 12 ربيع، او ما نجيبها الا مثلا 27 من رجب، لا، هذا ما يدخل. ليش نخصص هذه الايام والنبي ما خصصها والصحابة ما خصصها؟ لكن مدح النبي والثناء عليه عليه الصلاة والسلام هذا نقوله ونعتبره دين، لدين الله به عليه الصلاة والسلام، حق علينا أعظم الحقوق ويستحق المدح. وهل هناك أحد يستحق المدح مثل الرسول؟ مهما مدح الناس أبدا، كل مدح تقال نتجه ما يصح للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بعضهم لما مدح شاعر أحد الملوك وقال له: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. قالت: ما تصح للرسول عليه الصلاة والسلام، ما تصح لغيره من الناس. هذا صفة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان أجود عليه الصلاة والسلام، إذا خصوص إذا دخل رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا مدفع النبي، من يستحق المدح إذا ما مدحناه عليه الصلاة والسلام؟ كيف حسان رضي الله عنه يمدحه وهو الذي يقول في حسان رضي الله عنه: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ويقول في حق ابن عم الرسول الحارث الشاعر الذي كان يذم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: هجوت محمدا، يخاطب حسان، وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، لكن إذا خصصناها وقت ما نذكر الرسول ولا نصلي عليه ولا نمدحه إلا في شهر ربيع ولا في شهر رجب، لا، هذا ما ينبغي. النبي نمدح في كل وقت عليه الصلاة والسلام، ونثني عليه في كل وقت، ونصلي عليه في كل وقت صلى الله عليه وسلم، بل يجب علينا أن نصلي عليه في جميع صلواتنا. ولا تصح صلاة من صلواتك حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلاة ما تصلي فيها على النبي ما تصح. لكن مثل ما يفعل الآن، أو مثلا يجبون مدائح أو شركيات أو توسلون بالنبي ويطلبون منه المدد مثل ما يطلبون من الله، فالذي يقول مثلا: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث عند حلول الحادث الأمني، إن لم تكن في معادي آخذ بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. نقول: نعوذ بالله من هذا الكلام، هذا شرك. يعني تقول إن إذا الرسول ما أخذ بيدك يوم القيامة، وين الله؟ الله سبحانه وتعالى الأمر بيده، والله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأن تجعل. أو هذا أيضا في قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا والعياذ بالله إطراء، وهذا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول من جودك، يعني النبي، الدنيا وضرتها، ضرتها الآخرة، يعني من جودك الدنيا والآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم، وش بقي لله؟ هذا والعياذ بالله أمر عظيم، وهذا تجاوز، وهذا إطراء. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. لا تطروني، فالإطراء زيادة المدح فوق ما يستفيد. إذا أعطيت شيء من حقوق الله هذا هو الإطراء. يقول: لا تطروني، ترى النصارى امدحوا عيسى وأثر عليه لكنهم تجازوا لحد، حتى قالوا في حق عيسى انه ثالث ثلاثة، وقالوا انه ابن الله. فمن ادعى ان النبي يعلم الغيب، او ادعى ان النبي الدنيا والاخره منه، او ان ما خلقت الدنيا الا من اجله، كل هذا ما هو صحيح. الله يقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نفس القران. كيف نقول لا مخلوق لاجل محمد؟ اعوذ بالله، هذا ما يجوز. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله خلق الجن والإنس لعبادته، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام ليدل الناس على العبادة. فالله اختار محمد وفضله وشرفه وأرسله للعالمين بشيرا ونذيرا ليدلهم على الله، وليبين لهم الطريق الذي يوصل إلى الله وإلى جنته، هذا صلى الله عليه وسلم. فلذلك نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام حقه علينا أكبر من حق والدينا، ولا في نسبة، لأن الله سبحانه وتعالى أخرجنا به من الظلمات إلى النور. وكل عمل من أعمالنا، صلاتنا وصيامنا وجميع أعمال الخير اللي نفعلها، النبي له مثله. كل واحد من الأمة يعمل عملا صالح النبي يجيه من الخير مثله، لأنه هو السبب وهو الذي دل على ذلك، وهو يقول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وهل هناك أكبر داعية من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تكون محبتنا له أعظم من محبتنا لأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء، بل يجب علينا أن تكون محبته أعظم من محبتنا لأنفسنا. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى من نفسك. فقال والله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. هذا حقه صلى الله عليه وسلم، لكن ما نعطي شيء من حقوق الله، ما نقول يا رسول الله اكشف ضرنا، يا رسول الله عطل الأولاد، يا رسول الله، لا. الله يقول ادعوني استجب لكم، الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي له مع الله؟ إذا دعيت ما حد غير الله جعلته إلها مع الله. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام له علينا الحق العظيم والحق الكبير ومحبته مقدمة على كل شيء، لكن حقه، أما حق الله هذا لله، الله هو الواحد ولا شريك له، وهو الذي ندعوه وهو الذي نرجوه وهو الذي نسجد له وهو الذي نمد دينه ونسأله، ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما من يا رسول الله، يا رسول الله أبي ولد، يا رسول الله اكشف ضري، يا رسول الله، الله ما أمرك بهذا، الله نهاك عن هذا. ولما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني مثل الله، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما شاء الله وحده. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت غضب عليه، قال لا، حق الله لا تجل حق، حق الله علينا عظيم حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. أجعلتني لله ندا، يعني نديد مثيل له، بل ما شاء الله وحده. ونهانا أن نقول ما شاء الله وشاء محمد، فقال لا تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لا تجيبون الواو التي تقتضي التشريك، لا، ثم شاء محمد. فهذا حق الله علينا، لا بد أن نعرف حق الله وحق النبي، فحق الله هو أعلى الحقوق علينا، وبعده حق نبيه عليه الصلاة والسلام، وبعده حق والدينا أيضا. فهذا لا بد الإنسان يعرف هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.